بيقولوا لي تغيرتي بغيابي غيري حبيتي وين العشقاني اللي مش رح تنساني وعم تستناني بعلم اللي بيعشق ما بينسى لو تقسى الدنيا ما بيقسى عالوعد بيبقى لو مهما بيشقى بينطر للملقى عليها وتتذكر الحب اللي تأخر